بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع والثلاثون. صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة، سنأخذ مسألة من هذه المسائل. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسألة الفلوس وبيع بعضها ببعض، وكذلك ما يتعلق ببيعها متفاضلة وصرفها بالدراهم من غير تقابض. فأجاب رحمه الله فقال: فصل. قال: وأما إذا دفع الدرهم فقال: أعطني بنصفه فضة وبنصفه فلوسا، وكذلك لو قال: أعطني بوزن هذه الدراهم الثقيلة أنصافا أو دراهم خفافا. معروف في باب الربا، ومما أجمع عليه العلماء، أنه يجب التقابض في المجلس إذا كان المال ربويا، كأن يكون بيع الشعير بالحنطة أو الفضة بالذهب. وهناك 6 أصناف جاءت بها النصوص من السنة تبين أنها ربوية، يجب فيها التقابض في المجلس إذا اختلف جنسها، ويجب فيها التقابض مع التماثل إذا اتحد الجنس واتحد النوع، كذهب بذهب وفضة بفضة، فيجب التقابض ويجب التساوي وعدم التفاضل. وهذا شيء مجمع عليه، وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الذهب بالذهب ربا، والفضة بالفضة ربا، وكذلك الشعير بالشعير ربا، كما في الصحيحين من حديث عبادة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كما في حديث عمر في الصحيحين: الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها. ها وها المقصود به أن يعطيه فيأخذ منه فيتقابضان في المجلس قبل التفرق، والتمر بالتمر والشعير بالشعير، وهكذا جاءت النصوص وهي كثيرة. ونكتفي بهذا الحديث، وكذلك ما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله حينما أنكر عليه عمر. إذن هذه هي القاعدة في باب الربا: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. يعني إذا اختلف النوع كذهب وفضة يجوز التفاضل، فتبيع مثلا 10 دراهم فضة بدينار من الذهب، فهنا يوجد التفاضل، فلا بأس من التفاضل إذا اختلف النوع، لكن يجب أن يكون التقابض في المجلس ها وها كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: في الذهب مع الذهب إلا سواء بسواء، لأنه من النوع نفسه. لكن في مسألتنا هنا شيخ الإسلام يتكلم عن الدراهم مع الفلوس، أو الدراهم الفضية مع الفضة التي هي مسكوكة. هناك دراهم كالنقود، صارت في ذلك الزمن كانت النقود إما أن تكون دراهم فضية، وإما أن تكون دنانير ذهبية، فيشترون ويبيعون بالذهب والفضة بالدينار وبالدرهم. فسئل شيخ الإسلام تيمية: إذا أراد أن يشتري الدرهم بالفضة، فالدرهم مسكوك، صار مسكوكا يعني عملة، والفضة كأن تكون مثلا تبرا أو تكون مثلا قطعة كخاتم أو إسويرة أو قلادة، فإذا دفع الدرهم فقال اعطني بنصفه فضة وبنصفه فلوسا، ما معنى الفلوس؟ الفلوس هي التي تتخذ من النحاس وتتخذ من الحديد فتكون مضروبة تصير عملة ويتعامل بها الناس، فهي مسكوكة لكنها من غير الذهب والفضة، هذا معنى الفلوس، من غير الذهب والفضة. فإن كانت من غير الذهب والفضة وهي مسكوكة صارت عملة يقال لها فلوس، سواء كانت من النحاس أو كانت من الحديد أو كانت من الألمنيوم، مثل كما هو اليوم معروف في زمننا نجد هذه العملة المعدنية، هذه هي الفلوس. وكذلك الورقة، العملة الورقية كذلك تعتبر فلوس. لماذا؟ لأنها ليست من الذهب والفضة، فلا يطلق على الذهب والفضة فلوسا، إنما يقال دينار ذهبي أو درهم فضي. فهذا معنى الفلوس، حتى نعرف ما الذي يريده شيخ الإسلام في هذه المسألة. فالفلوس عملة مصنوعة من سبائك النحاس أو الألمنيوم أو الحديد أو النيكل، هي مضروبة من المعادن لكن بهذا الشرط أن تكون من غير الذهب والفضة. هل هذه الفلوس لها ثمنية؟ هذا ما يريده شيخ الإسلام تيمية عندما تكلم عن بيع الدراهم الفضية بالفلوس، لهذا قال فإن دفع الدرهم فقال أعطني بنصفه فضة وبنصفه فلوسا، وكذلك لو قال أعطني بوزن هذه الدراهم الثقيلة أنصافا أو دراهم خفافا، قال فإنه يجوز سواء كانت مغشوشة أو خالصة، ومن الفقهاء من يكره ذلك. إذن يأتي في الطرف الأول دراهم فضية، وفي الطرف الثاني يكون هناك فلوس يعني من المعادن كالنحاس والحديد وإلى غيره، ومعها أيضا فضة في الطرف الثاني يقابل الدراهم، لأنه قال أعطني بنصفه فضة وبنصفه فلوسا. فهل هذه الفلوس لها ثمنية؟ معروف أن الدنانير ذهبية والدراهم فضية هي أموال ربوية بالاتفاق، وهي أثمان لها قيمتها، لهذا يعبر الفقهاء فيقول هي أثمان للمبيعات، فتجري فيها الزكاة ويقع فيها الربا. فكما أشرنا في أول الدرس لا يجوز بيعها نسيئة يعني التأخير، ولا تباع أيضا بجنسها متفاضلة، لا يجوز أن تباع بجنسها متفاضلة. أما الفلوس التي هي من المعدن والنحاس التي هي من المعدن والنحاس، هذه يقول الفقهاء هي مساعدة، هذه الفلوس نقود مساعدة. فمن هنا لما لم تكن ذهبا ولا فضة اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من ألحق الفلوس بأصل النقود وهو الذهب والفضة، فأعطى الفلوس حكم الذهب وحكم الفضة لأنها تقوم مقامهما كالأوراق النقدية، فتؤدي الوظيفة نفسها التي يؤديها الذهب والفضة، فهي رائجة نافقة، يعني الناس اعتبروها لها قيمة فيشترون بها. لكن ما هي أقوال الفقهاء في هذه الثمنية، أي ثمنية الفلوس؟ هل الفلوس لها ثمنية؟ الفقهاء المتقدمون تجد أن لكل مذهب له رأي في ذلك، فالحنابلة لهم رأي والشافعية وكذلك الحنفية والمالكية، والراجح في هذه المسألة لا سيما في زمننا أن الفلوس بمنزلة النقدين، سواء كانت هذه الفلوس ورقية كما هو منتشر عندنا أو كانت معدنية من المعدن والنحاس والحديد وإلى غيره. لماذا؟ لأنها راجت وصارت نافقة عند الناس، تعارفوا عليها يشترون بها ويبيعون بها، فتجري فيها الأحكام وتكون أثمانا للمبيعات، يجري فيها الربا، يجري فيها الزكاة، يعني بمعنى أن الزكاة واجبة، والإسلام قد أقر التعامل بذلك واعتبرها نقودا شرعية. لماذا؟ لأنها حلت محل النقود الذهبية والفضية. فالصواب من هذا كله أن الفلوس إذا راجت وغدت بين الناس نقدا شائعا يشترون به ويبيعون به صار حكمها كالدينار الذهبي وكذلك كالدرهم الفضي. هذا هو الصواب من ذلك. فشيخ الإسلام يتكلم عن هذه المسألة بعينها. لو اشتريت بالدراهم وهي فضية، أردت أن تشتري فضة وكذلك أردت أن تشتري فلوسا، يعني دراهم، يعني عملة لكنها من النحاس والحديد، فقال أعطني بهذه الدراهم بنصفها فضة وبنصفها فلوسا، هذه الصورة أجازها شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال فإنه يجوز. ثم شبه هذه المسألة بمسألة مشهورة عند الفقهاء وذكر هذه المسألة وأشار إليها. ما هي هذه المسألة؟ قال رحمه الله وهو يبين أن هذه المسألة لها علاقة بمسألة مشهورة عند الفقهاء، فقال رحمه الله ومن الفقهاء من يكره ذلك ويجعله من باب مد عجوة. ما معنى مد عجوة؟ هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء صارت كاللقب لهذه المسألة، مد عجوة. أما العجوة فهو نوع من أنواع التمور وهو من أجود أنواع التمور في المدينة، والمد هو مكيال معروف باليد، يعني الصاع يساوي 4 أمداد. فالمد من الرجل المتوسط وهو مد النبي عليه الصلاة والسلام 4 أمداد تساوي صاعا. قال ويجعله من باب مد عجوة لكونه باع فضة ونحاسا بفضة. إذن هذه هي المسألة، مسألة مد عجوة. ما هي صورة هذه المسألة حتى ننظر ما حكم هذه المسألة، لأن شيخ الإسلام سيتكلم عنها الآن ويفصل في حكمها. لهذا قال وأصل مسألة مد عجوة أن يبيع مالا ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه. هذه هي الصورة. إذن أولا نعرف الكلمات مفردة. فالمد قلنا هو مكيال معروف وهو أصغر المكاييل لأنه كما أشرت ربع الصاع، والعجوة نوع من أنواع التمور وهو من أجود أنواع تمور المدينة. إذن هو مصطلح ولقب لمسألة فقهية، مد عجوة درجة عليه الفقهاء. وها هو شيخ الإسلام يعرف هذا المصطلح فيقول أن يبيع مالا ربويا بجنسه. المال الربوي ما هو معروف، ذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو ملح، كما جاء في حديث عبادة وفي حديث عمر وباقي الأحاديث الصحيحة. قال ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه، يعني نضرب مثالا كأن يبيع درهمين بدرهم وثوب. هذه الصورة، يأتي ومعه درهمان من فضة ويريد أن يشتري بهذين الدرهمين، يريد أن يشتري بهذين الدرهمين درهما وثوبا، فهذا في الطرفين يوجد مال ربوي. لهذا قال أن يبيع مالا ربويا بجنسه، وهذا موجود في الصورة لأنه في طرف درهمان، والدراهم الفضية هي مال ربوي، وفي الطرف الآخر درهم ومعه ثوب. فإذا في كلا الطرفين يوجد مال ربوي وهو الدراهم. قال ومع أحدهما من غير جنسه، يعني مع أحد الطرفين أيضا مال لكنه من غير جنسه وهو الثوب، وهو الثوب كما في هذه الصورة. إذن هل يجوز أن أشتري درهما ومعه ثوب بدرهمين؟ هذه هي مسألة مد عجوة، لأنهم بيّنوا أو ذكروه باسم مد العجوة، كأن يشتري مد عجوة، مد عجوة يعني مد من هذا التمر ومعه درهم يشتريه بدرهمين، فسواء قلنا ثوب أو قلنا ماذا؟ مد عجوة. هذه الصورة. اختلف العلماء في حكم هذه المسألة، وهو في الحقيقة لا يقصد أن يبيع مالا ربويا بجنسه. إن قصد بيع الربوي بجنسه فلا يجوز، لا بد من التماثل ولا بد من التقابض في المجلس. فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا، هذه بالاتفاق لا تجوز، فهي حرام. ولهذا اتفق العلماء كلهم على المنع إذا كان المالان الربويان مستويين في المقدار وفي المقابل مع أحدهما عين أخرى، فهذا لا يجوز. كأن يشتري بدرهم درهما وثوب، هذا لا يجوز. لو اشترى بدرهم درهما وثوبا، هذا بإجماع العلماء لا يجوز. لماذا؟ لأن الدرهم يقابل الدرهم، والثوب هذا شيء زائد فهو ربا. فهذه الصورة متفق عليها عند الجميع، أن المنع من كون الربويان مستويين في المقدار ومع أحدهما عين أخرى كما ضربنا مثالا بالثوب، فهذا لا يجوز. وقد نقل الاتفاق على ذلك القرافي المالكي وابن قدامة الحنبلي. إذن ما هو الخلاف وما هي الصورة التي فيها الخلاف؟ الصورة التي فيها الخلاف كما أشرنا هي أن يكون في الطرف درهمان وفي الطرف الآخر درهم ومعه ثوب أو معه مد من تمر، وقس على ذلك. اختلف العلماء في هذه المسألة، وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية الخلاف، فسنقرأ ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام تيمية: فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، أحدها المنع منه مطلقا كما هو قول الشافعي ورواية عن أحمد. إذن هذا هو القول الأول، لا يجوز مد العجوة، لا يجوز هذه الصورة أبدا، فالواجب ألا يدخل شيئا مع هذه الدراهم. إذا أراد أن يبيع الدراهم بالدراهم فيجب التقابض ويجب التساوي وعدم التفاضل، فإن دخل شيء من ذلك لا يجوز. وهذا في الحقيقة ليس مذهب الشافعي فقط كما ذكره المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله، بل هو مذهب جمهور أهل العلم. أكثر أهل العلم على المنع من هذه الصورة، وهي صورة ما يسمى بمد عجوة. ثم قال رحمه الله: والثاني الجواز مطلقا كما هو مذهب أبي حنيفة، وتذكر رواية عن أحمد. وهذا هو القول الثاني، وهو الجواز مطلقا. وهذا القول الثاني هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، هو مذهب أبي حنيفة، وقد انفرد أبو حنيفة في ذلك وتابعه شيخ الإسلام تيمية، حيث إنه انتصر لرواية أحمد في هذا القول، لأن أحمد ورد عنه رواية فانتصر لها شيخ الإسلام تيمية ورجح مذهب أبي حنيفة. قال رحمه الله: والثالث الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا أو لا يكون، وهذا هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه. ذكر أن هذا هو مذهب مالك، وهو المنع ما لم يكن الربوي المضموم إلى غيره تابعا للمبيع غير مقصود بالأصالة. يعني مثلا كأن يبيع سيفا وهذا السيف محلى بالذهب، فيبيع هذا السيف المحلى بالذهب يبيعه بذهب، أو يبيع نخلة فيها رطب بنخلة، يبيع نخلة فيها رطب برطب. فهنا يقولون هذا إنما هو تبع، هو يريد السيف لا يريد الحلية التي في السيف، لا يريد الحلية التي في السيف، إنما جاءت الحلية تبع. وكذلك يريد النخلة فيها رطب، هو لا يريد الرطب الذي على النخلة، هو يريد أن يشتري النخلة أصالة، لكن لأن الرطب تبع فلا بأس من ذلك. قالوا إذن هذا هو المراد، أن هذا إنما هو تبع، فليس المقصود بيع ربوي بربوي، إنما المقصود أن يشتري شيئا وفيه شيء تابع له. هذا في الحقيقة ليس هو مذهب مالك، إنما هو قول قديم للإمام مالك، وقد قيده بالثلث كما سيذكر المؤلف. قال رحمه الله: فإذا باع تمرا في نواه بنوى، في طرف تمر، وهذا التمر فيه نواة، في نواة، النواة معروف وهي هذه الحبة التي وسط التمرة، فيبيع هذا التمر وفيه النواة، يبيعه بنواة أو يبيع تمرا منزوع النواة، هكذا يقول رحمه الله، أو بتمر منزوع النواة، أو شاة فيها لبن بشاة فيها ليس فيها لبن، يعني شاة تقابل شاة إلا أن هذه الشاة فيها لبن والشاة الأخرى ليس فيها لبن. هنا في المطبوع بين أيدينا تحقيق خالد أبي عبد الأعلى سقطت حرف ليس، سقط من المطبوع فجاء هكذا، أو شاة فيها لبن بشاة فيها لبن، والصحيح أو شاة أو شاة فيها لبن بشاة ليس فيها لبن، فسقط حرف ليس. قال أو بلبن أو نحو ذلك فإنه يجوز عندهما. هذه الأمثلة التي ضربها شيخ الإسلام في القول الثالث أي أن المشتري عندما يشتري يشتري أصلا وله تبع، كما ذكرنا وضربنا مثالا بالسيف المحلى بالذهب، هو يريد أن يشتري السيف لا يريد الحلية التي فيه، كأن يكون مثلا فيه شيء يسير من الحلية وهي ذهبية، فيشتري هذا السيف المحلى بالذهب بذهب، فهذا القول الثالث إن كانت هكذا الصورة فلا بأس عندهم، لأنه ليس المقصود بيع ربوي بربوي، ذهب بذهب أو فضة بفضة، إنما يريد أن يشتري سيفا لكنه فيه شيء من الذهب، أو يريد أن يشتري نخلة وفيها رطب، أو يريد أن يشتري شاة بشاة إلا أن الشاة فيها لبن، فعند هذا القول وهو القول الثالث عندهم لا بأس، يجوز أن يشتري وليس هذا من الربا في شيء. إذن هذه هي ثلاثة أقوال، والمذهب الثالث هو مذهب الحنابلة الذي هو التفصيل، وهو المنع ما لم يكن هذا الربوي مضموما إلى غيره تابعا للمبيع، فيكون غير مقصود بالأصالة، يكون غير مقصود بالأصالة، إنما يشتري السيف والسيف فيه شيء من الذهب فيشتري هذا السيف بالذهب وفيه ذهب. إذن بعد هذا الخلاف الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية، ما الذي يرجحه شيخ الإسلام تيمية؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى ما ذهب إليه القائلين بالجواز وهو مذهب أبي حنيفة. فنأتي إلى القول بالمنع وهو مذهب الجمهور، ما هو دليلهم على المنع؟ دليلهم على عدم الجواز ما جاء في صحيح مسلم من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه، فقد جاء في غزوة خيبر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع قلادة، وهذه القلادة فيها خرز وفيها ذهب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك أمر أن تفصل وأن تميز، فيميز الخرز ويميز الذهب، فنهى عليه الصلاة والسلام عن بيع هذه الصورة. ما هي هذه الصورة؟ أن تباع القلادة وفيها خرز وذهب، قلادة معروفة تلبس في العنق، ليست هي ذهبا خالصا ولا هي كذلك خرز خالص، إنما فيها خرز وفيها ذهب، ومعروف أن الذهب مال ربوي والخرز ليس مالا ربويا، فيشتري هذه القلادة فيها خرز وذهب يشتريها بذهب، فهل يجوز؟ فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فقال لا، حتى تميز بينه وبينه، يعني ميز بين الذهب وبع الذهب بالذهب، وميز بين الخرز وبعه بالذهب، وفي رواية قال لا تباع حتى تفصل، وفي رواية في صحيح مسلم بعد أن بين لهم أنه لا بد من الفصل قال لهم الذهب بالذهب وزنا بوزن. إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صريح، فضالة بن عبيد سئل عن هذه الصورة كما جاء في صحيح مسلم، وسأله أحد الرواة من التابعين وهو حنش، سأل فضالة بن عبيد عن نفس المسألة التي وقعت لفضالة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن حنش في القلادة التي معه ذكر أن فيها ذهب وفيها فضة وفيها جوهر، فأمره فضالة أن ينزع الذهب وأن يجعله في كفة، ثم قال له قد سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال له لا يأخذن إلا مثلا بمثل، يعني أن الذهب يفصل فيبيع بذهب فيباع بذهب مثله، والفضة كذلك تفصل، والخرز كذلك يفصل عن الذهب. إذن ما هي وجه الدلالة من الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع قلادة الذهب بجنسها إلا وزنا بوزن، لأنها الذهب يجري فيه الربا، فهو مال ربوي، فإذا بعت الذهب بالذهب والذهب معه خرز كأنك تبيع مال الربوي بربوي، وليس هو وزنا بوزن. والجهل عند العلماء، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فهذا ربا لا يجوز. ولهذا حصل في زمن معاوية وفي زمن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قصة شبيهة من ذلك، وقد أخرجها الإمام مسلم كذلك في صحيحه، وهم أنهم غنموا غنائم كثيرة، وكان في هذه الغنائم آنية من فضة، فمعاوية أمر رجلا أن يبيع هذه الآنية في ضمن ما يبيعه من أعطيات الناس. فعبادة بلغه هذا الخبر، فقال عبادة إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فبلغ ذلك معاوية، إلا أن معاوية لم يكن يعرف بهذا الحديث، فقال معاوية ما سمعنا هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف تحدثون عنه ونحن ما سمعناه؟ فبعد ذلك أنكر عليه عبادة بن الصامت وبين أنه قد سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك في خارج الصحيح مثل هذا، حتى إن أبا الدرداء غضب على معاوية في قصة أخرى أخرجها مالك في الموطأ، وقال من يعذرني من معاوية؟ فكان اجتهادا من معاوية، فأنكروا عليه فرجع رضي الله عنه. وفي بعض الروايات أن عمر كتب إلى معاوية كما في قصة أبي الدرداء في موطأ الإمام مالك. وجاء كذلك عن مجاهد كان مع عبد الله بن عمر، وحصل أن عبد الله بن عمر سئل عن ذلك، قال له إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأنكر عليه ابن عمر وقال له الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. إذن هذه النصوص تدل دلالة صريحة على أن بيع مد عجوة، وهو أن يبيع درهمين ويقابله درهم وثوب أو يقابله درهم وشيء من التمر، لا يجوز، لا بد أن يباع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وهكذا. فقول الجمهور هو الصواب في هذه المسألة، خلافا لما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه كما أشرت رجح مذهب أبي حنيفة في الجواز. ولهذا قال بعد ذلك فمن كان قصده بيع الربوي بجنسه متفاضلا لم يجز، وإن كان بيعا غير مقصود جاز. ومالك رحمه الله يقدر ذلك بالثلث. بالنسبة لمذهب مالك قد أشرت أن هذا القول هو قول قديم لمالك، أما مذهب المالكية هو القول بالمنع وهو مذهب الجمهور. ثم قال رحمه الله وهذا إذا باع حنطة فيها شعير يسير بحنطة فيها شعير يسير فإن ذلك يجوز عند الجمهور، إذا كان هذا الشيء اليسير قد انغمس في هذه الحنطة أو انغمس في الشعير فلا يمكن من فصله لقلته حتى إنه لا يظهر، فنعم هنا قد يجوز لهذا الأمر، وإلا فالأصل لا يجوز بيع الشعير مع الحنطة ويقابله كذلك شعير بحنطة، لا بد أن تفصل، فلا تباع الحنطة مع الحنطة إلا سواء بسواء، ولا يباع الشعير مع الشعير إلا سواء بسواء، لأن هذين مالا ربويان. ولا يجوز إلا أن يكونا متساويا ولا يجوز التفاضل بينهما. فالشعير من أموال الربا، من الأموال الربوية، والحنطة من الأموال الربوية. فإذا كان حنطة بحنطة يجب أن يكون سواء بسواء، وإذا كان شعير بشعير كذلك لا بد أن يكون سواء بسواء. لكن لو اختلف النوع فبعت شعيرا بحنطة لا بأس من التفاضل في هذا، كأن تبيع صاعا من شعير بصاعين من حنطة، لا بأس، هذا يجوز. ثم قال رحمه الله: وكذلك إذا باع الدراهم التي فيها غش بجنسها فإن الغش غير مقصود، والمقصود بيع الفضة بالفضة وهما متماثلان. وكذلك صرف الفلوس بالدراهم المغشوشة، يقول من يكرهه إنه بيع فضة ونحاس بنحاس، والصحيح الذي عليه الجمهور أن هذا كله جائز، بل الصواب أن هذا لا يجوز ما دام أن هذا المال مالا ربويا يجب من فصله، فيباع الذهب بالذهب والدراهم بالدراهم والفلوس بالفلوس، إلا إذا كان يباع فلوس مع دراهم فلا بأس من التفاضل لأنه اختلف النوع، أو يباع الدراهم مع الدنانير لا بأس من التفاضل، إنما الواجب هو التقابض. أما أن يكون مخلوطا كما ذكر المؤلف، أن يكون دراهم وفيها غش بجنسها، يعني فيها فلوس فيها معادن وفي المقابل تباع بالفلوس، حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه صريح وهو في صحيح مسلم، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالفصل وأوجب أن تتميز الدراهم عن الدنانير، فنهى عليه الصلاة والسلام فضالة أن يشتري تلكم القلادة إلا إذا فصل وميز الذهب عن الخرز، وقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب وزنا بوزن. إذن اجتهد شيخ الإسلام في هذه المسألة وأجاز وتابع أبا حنيفة، والصواب مذهب الجمهور أنه لا يجوز حتى يفصل هذا عن هذا. وشيخ الإسلام في هذه المسائل في الحقيقة توسع نوعا ما، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز رحمه الله أن يباع الذهب الذي هو مصوغ، يعني على هيئة أسورة أو على هيئة قلادة، يجوز رحمه الله أن يباع الذهب المحلى بنقد، ويجوز أن يتفاضل هذا على هذا. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا فيه صياغة، كأن يباع قلادة من ذهب بدنانير ذهبية، فيقول رحمه الله: لا بأس من الزيادة في هذه الصورة. لماذا؟ لأن هذا فيه صنعة، كأن يكون قلادة مصنوعة، فيقول لا بأس من الزيادة من أجل الصنعة. وهذا اجتهاد من شيخ الإسلام أخطأ فيه رحمه الله، والصواب أنه لا يجوز أن يباع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، سواء بسواء، والفضة بالفضة كذلك، وهكذا باقي الأصناف الربوية. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق أيضا ببيع الفلوس، قال رحمه الله: وأما بيع الفضة بالفلوس النافقة هل يشترط فيها الحلول والتقابض كصرف الدراهم بالدنانير؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد. يريد رحمه الله أن يتكلم عن الفلوس، وقد أشرنا في أول الدرس ما يتعلق بالفلوس، وأشرنا وعرفنا ما معنى الفلوس. هنا يريد: هل الفلوس لها ثمنية أو ليس لها ثمنية؟ وقد أشرنا ما معنى الفلوس، قلنا الفلوس هي عملة مصنوعة من سبائك، من النحاس أو النيكل أو الألمنيوم أو الحديد، هذه هي الفلوس، ضربت من المعادن، لكن هذه المعادن ليست هي الذهب والفضة، الدنانير هي الذهبية والدراهم هي الفضية. فهنا شيخ الإسلام يقول: بيع الفضة بالفلوس النافقة. ما معنى نافقة؟ أي أنها راجت بين الناس، صار الناس يستعملونها يشترون بها، فيقال لها نافقة، وكذلك يقال لها رائجة، يعني راجت بين الناس فصاروا يشترون ويبيعون بها، هذا معنى النافقة. فشيخ الإسلام ذكر الخلاف في هذا، فيقول هل يشترط فيه الحلول والتقابض كصرف الدراهم والدنانير؟ أي بمعنى هل الفلوس تعامل من حيث الربا فيجب القبض ويجب التساوي كما نتعامل مع الدراهم الفضية والدنانير الذهبية؟ قال فيه قولان هما روايتان عن أحمد، أحدهما لا بد من الحلول والتقابض، فإن هذا من جنس الصرف، فإن الفلوس النافقة تشبه الأثمان فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفا. إذن ذكر رحمه الله القول الأول في المسألة، وهو أن الفلوس التي ضربت من المعادن كالنحاس والحديد وغيره أنها تعامل معاملة الدراهم والدنانير، فلا بد من التقابض لأن هذا نوع من أنواع الصرف، فهي تشبه الأثمان يعني تشبه الدنانير والدراهم. هذا القول هو الصواب الذي ذكرناه آنفا، وقلنا إن الصواب في هذه المسألة وهو الراجح في مسألة الفلوس أنها بمنزلة النقدين، لأنها صارت نافقة يعني رائجة، راجت بين الناس، فتجري فيها الأحكام، فتكون كالذهب والفضة، وتكون أثمانا للمبيعات، يجري فيها الربا، تجب فيها الزكاة وهكذا. فما دام أنها نافقة راجت وغدت نقدا شائعا والناس تعرفت على ذلك، فهي حكمها كحكم الذهب والفضة. وهكذا أيضا الأوراق النقدية، الأوراق هذه التي نستخدمها اليوم هي فلوس. لماذا نسميها فلوسا؟ لأنها ليست من الذهب والفضة، فكلما ضرب من المعادن الأخرى أو من الأوراق تسمى فلوس. أما إن كانت من الذهب والفضة فيقال دراهم لأنها من الفضة، أو دنانير لأنها من الذهب. هكذا كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر القول الثاني في المسألة، قال والثاني لا يشترط الحلول والتقابض، فإن ذلك معتبر في جنس الذهب والفضة، سواء كان ثمنا أو كان مصاغا أو كان مكسورا، بخلاف الفلوس، ولأن الفلوس هي في الأصل من باب العروض والثمنية عارض لها. شيخ الإسلام ذكر القول الثاني في هذه المسألة، والقول الثاني في هذه المسألة أن الفلوس لا تعامل معاملة الذهب والفضة. الذهب والفضة لها خاصية، هي دنانير ودراهم، وهي صارت أثمانا للمبيعات، يعني كل المبيعات إنما تثمن بالذهب وبالفضة، فهي رؤوس المبيعات. أما الفلوس كلا البضاعة، قد تشتريها بالذهب أو تشتريها بالفضة، لكنها ليست لها ثمنية، أي بمعنى أنك تشتري الفلوس كما تشتري أي بضاعة أو تشتري العروض. هذا هو المراد من القول الثاني. ثم بين رحمه الله أصل هذه المسألة، اختلفوا في هذه المسألة لها أصل، كما ذكر فيما يتعلق بمد عجوة أن هذه هي أصل المسألة. قال هنا وهو يبين هذا الأصل، قال وأيضا هذا مبني على أصل آخر، وهو أن بيع النحاس بالنحاس متفاضلا هل يجوز؟ قال على قولين معروفين، لأنهم عندما تكلموا عن الأصناف الربوية قالوا هل هذه الأصناف يقاس عليها غيرها؟ فإذا قيس عليها الغير فهل الذهب والفضة ما هي العلة في الربا؟ وباقي الأصناف التمر والشعير والحنطة والملح ما هي العلة في الربا حتى نقيس عليها غيرها؟ فجاء رحمه الله وقال النحاس، إذا بعت نحاسا بنحاس متفاضلا، كأن تبيع طنا من النحاس بنصف طن، فهذا تفاضل، هل يجوز هذا التفاضل في النحاس؟ أو يقال إن النحاس من الأموال الربوية يجري فيه الربا، فلا يجوز أن يباع متفاضلا، يجب أن يكون متساويا. فذكر شيخ الإسلام هذه المسألة فقال هل يجوز؟ قال على قولين معروفين فيه وفي سائر الموزونات، كالحديد بالرصاص والقطن بالقطن والكتان بالكتان والحرير بالحرير، هذه كلها اختلف فيها العلماء هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا. كيف سنعرف الراجح؟ سنعرف الراجح إذا رجحنا ما هي علة الربا في الذهب والفضة. إذا نظرنا في علة الذهب والفضة، هل هذه العلة موجودة في الحديد؟ هل هي موجودة في النحاس؟ هل هي موجودة في الرصاص والقطن والكتان والحرير؟ فمن هنا جاء الخلاف، وهذا الذي جعل شيخ الإسلام يقول: وأيضا هذا مبني على أصل آخر. أصل المسألة التي تكلم عليها هي الفلوس، هل الفلوس كالذهب والفضة؟ ثم تطرق إلى ما يتعلق بالنحاس، بيعه ببيع النحاس مثله، هل يباع النحاس بالنحاس متفاضلا؟ هل يجوز؟ أو يقال لا يجوز لأنه مال ربوي. على كل حال، اختلف العلماء فيما يتعلق في بيع الفلوس ببعضها متفاضلة، هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا، لأن هذه هي المسألة التي طرقها شيخ الإسلام تيمية. الحنابلة انفردوا في هذه المسألة وذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الفلوس بالفلوس متفاضلة، فلا يجوز بيع فلس بفلسين مطلقا، سواء كانت نافقة أو كانت كاسدة، هذا هو مشهور مذهب الحنابلة وقد انفردوا. وباقي المذاهب يفصلون، فطائفة ترى أن هذا مكروها، وطائفة ترى أن هذا مباح، كمذهب الشافعية. فالصحيح عند الشافعية أنه يجوز بيع الفلوس ببعضها متفاضلة، وأما المالكية فعندهم القول بالكراهة وقول آخر بالتحريم وهكذا. الذين حرموا وقالوا لا يجوز بيع الفلوس بالفلوس لأنهم رجعوا إلى الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هذه المسألة مبنية على أصل، وهو أن بيع النحاس بالنحاس ما حكمه؟ لأن الفلوس كما أشرت هي من نحاس أو من حديد أو من رصاص، ولهذا ذكر النحاس وذكر الحديد وذكر الرصاص، فقال بيع الرصاص بالرصاص وبيع الحديد بالحديد وبيع النحاس بالنحاس. فذكر الخلاف شيخ الإسلام، فذكر القول الأول فقال لا يجوز. إذن هذا هو القول الأول، عدم جواز بيع النحاس بالنحاس والحديد بالحديد، لا يجوز بيع الجنس بجنسه متفاضلا، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في أشهر الروايتين، لأن هؤلاء ذهبوا إلى ما يتعلق بالوزن، قالوا إن العلة في الذهب والفضة لأنهما يوزنان، فكل ما يوزن يجري فيه الربا. هذا يؤكد ما أشرنا إليه آنفا، أن النظر إلى العلة، علة الذهب والفضة، ما هي العلة؟ عند أبي حنيفة وعند أحمد العلة هي الوزن. فما دام أن الذهب ربوي والفضة كذلك مال ربوي، فالعلة هي الوزن، الذهب يوزن والفضة توزن، إذن العلة كلما يوزن يكون ربويا، فلا يجوز بيع الرصاص بالرصاص ولا النحاس بالنحاس ولا الحديد بالحديد، لأن كل ذلك يوزن. هذا القول الأول. ثم قال والثاني أن ذلك جائز، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، وأحمد في الرواية الأخرى عنه اختارها طائفة من أصحابه. ثم قال ومن قال بالتحريم اختلفوا في المعمول من ذلك، كثياب القطن والكتان والأسطال وقدور النحاس وغير ذلك، هل يجري فيه الربا أو لا. إذن نبقى على الأصل، ما هي علة الذهب والفضة؟ هل هي الوزن فكما قال أبو حنيفة وأحمد، أم أن العلة غير ذلك؟ لأن مالكا والشافعي قالوا يجوز بيع النحاس بالنحاس متفاضلا، وبيع الحديد بالحديد متفاضلا، وكذلك بيع الرصاص بالرصاص متفاضلا، ومن هنا أجاز الشافعي بيع الفلوس بالفلوس متفاضلا، كأن تبيع فلسا بفلسين لا بأس، لأنه لا يجري فيه الربا. لماذا؟ لأن العلة عندهم هي الثمنية وليس الوزن كما قال أبو حنيفة وأحمد، أي أن العلة في الذهب والفضة لأن الذهب له ثمن، تعارف الناس عليه أن له ثمن له قيمة، وليس لأنه يوزن فقط، والفضة كذلك لأن له قيمة. فذهب الشافعي رحمه الله ومعه مالك إلى أن الربا لا يجري في النحاس ولا يجري في الحديد ولا يجري في الرصاص، ولا شك أن هذا هو الصواب. لأن الربا في الذهب والفضة العلة هو الثمنية. فإذا عرفنا أن العلة الثمنية ما كان عند الناس له ثمن وتعارف الناس أن له ثمنا يجري فيه الربا. فالأوراق النقدية في هذه الأزمنة عند الناس متعارف عليه أن لها ثمنا، وكذلك الفلوس التي هي عملة معدنية كذلك يجري فيها الربا وتجب فيه الزكاة، وكذلك الأوراق النقدية، لأن الناس تعارفت على أن لها قيمة. ولهذا الإمام مالك في المدونة قال: لو تعارف الناس على الجلود أن لها قيمة فصاروا يشترون ويبيعون بالجلود كالأوراق النقدية صار لها حكم الذهب والفضة، يجري فيه الربا وتجب فيه الزكاة وهكذا. ولا شك أن هذا هو الصواب. لهذا لا نقول إن النحاس يجري فيه الربا، لأنه نحاس، مجرد نحاس ليس له قيمة، ليس له قيمة ثمنية، الحديد، الرصاص. فهذا هو الصواب في هذه المسألة. ثم تطرق إلى ما يتعلق لو كان هذا الرصاص أو كان هذا النحاس قد صار معمولا، كأن يكون نحاس وصار قدرا، القدر المعروف الذي يطبخ به، أو القطن الذي عمل كثوب، وكذلك الكتان، فهل هذا أيضا فيه الربا؟ تطرق شيخ الإسلام أيضا إلى الخلاف في هذه المسألة، فقال: اختلفوا في المعمول من ذلك، ثم رجح الأصح فقال: أصحها الفرق بين ما يقصد وزنه بعد الصنعة كثياب الحرير والأسطال ونحوهما، وبين ما لا يقصد وزنه كثياب القطن والكتان وغيرها. والصواب من هذا أنه لا يجري فيها الربا، لأنها ليست أموال ربوية، كل هذه سواء كانت معمولة أو غير معمولة لا يجري فيها الربا، هي ليست من أموال الربا. أموال الربا على قسمين: قسم علتها الثمنية وهي الذهب والفضة، وأربع أقسام هي مطعومة: البر والتمر والشعير والملح، فهذه يجري فيها الربا، وعلتها أنها مطعومة وكذلك قد توزن أو تكال كالشعير أو التمر، أما غير ذلك فلا يجري فيه الربا. ثم قال وهو يختم هذه المسألة، قال: وعلى هذا فالفلوس يجري فيها الربا عند من يقول إن معمول النحاس يجري فيه، ومن اعتبر قصد الوزن لم يجري الربا فيها عنده، لأنهم لا يقصدونه في العادة، وإنما تنفق عددا، لكن من قال هي أثمان فهل يجري الربا فيها من هذه الجهة؟ يقال: الجواب في ذلك على مذهب الشافعي أن العلة الثمنية فعنده أن العلة قاصرة، أي بمعنى أنها لا تتعدى، والصواب مطلق الثمنية فتتعدى العلة إلى الأوراق النقدية وكذلك العملة المعدنية صار لها قيمة وصارت ثمنا، فهنا يجري فيها الربا. مع ذلك ذكر الخلاف، قال: على وجهين، على وجهين لهم، وكذلك فيها وجهان في وجوب الزكاة فيها وفي إخراجها من الزكاة وغير ذلك، والوجهان في مذهب أحمد وغيره. فالقول بأن العلة في النقدين غلبت الثمنية أو مطلق الثمن هو الصواب، وهو مذهب مالك. كل ما كان من هذا الباب فإنه يجري فيه الربا، وهي رواية أخرى عن أحمد: يرون أن العلة في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية ليس الوزن، فكلما كان له ثمن وقيمة فهذا يجري فيه الربا وتجري فيه الزكاة، وهذا هو الصواب. وانتهى شيخ الإسلام من هذه المسألة وانتقل إلى فصل جديد، لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.